وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وحفص ويعقوب. من نفس الطريقة لمن يأخذ أن يكون نون خلق ما صب الفق، أي قرأ يكون بالتأنيث نون خلق هشام له الخلق له التاء التسكين والتأنيث، وابن دفان له التأنيث صب أو شعب له التأنيث فق أبو جعفر له التأنيث. أنت يقول بالتذكير أن كلمة وميتة وميتة وميتة كسى سنة دمى، أي قرأ ميتة بالرفع كسى نعم دمى أبو جعفر دمى ابن كثير. وأنت يقول بالنص ولغة الدليل من البقرة وميتة، والميتة أشدد صم، يبقى أبو جعفر له ميتة والميتة بالتجديد والميتة أشدد صم، اللي قرأ أبو جعفر كلمة ميتة والميتة بالتجديد. وكذلك يوجد تحريم لابن عامر ويقول إن تذكرت لا تسهل ومدة بحرمان، أن إذا قرأت بالتذكير تسألك لكلمة يكون بالتذكير امتنع التأثير وقت بشركية وتعالى توسط المنفصل. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع. وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وقرأ قبل من تكن ابن عامر من غير طريق الدالون عن شاب، وقرأ تكن ميتة أبو جعفر، وقرأ يكن من تكن والبايوني من أشهر خلقين عن هشام، والحلوان في الطريق الجمال من التجريب، فلا خلاف عن هشام برفع ميتة. وقرأ شعبة تكن ميتة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. ابن كثير برفع ميتة وصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. الحلواني عن هشام. ولا يأتي على هذا الوجه إلا تحقيق الهمز في شركاء. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. أبو جعفر وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وحفص والكسائي ما عدا الضرير ويعقوب وخلف العاشر. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الحلواني عن هشام من طريق الجمال من التجريد، واندرج معه الداجوني عن هشام. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. الحلواني عن هشام واندرج معه ابن ذكوان. وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالوقف بخمسة القياس، واندرج معه الداجوني من الكافي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. شعبة بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. النقاش بالإشباع. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء شركاء شركاء شركاء شركاه. خلف عن حمزة بالإشباع والوقف بخمسة القياس. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء خلاد بالإشباع والوقف بخمسة القياس. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالون بقصر المنفصل والغنة، واندرج معه أبو عمرو ويعقوب، وتمتنع الغنة لحفص على قصر المنفصل. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع والغنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير والغنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. الحلواني عن هشام بالغنة من طريق المصباح وتلخيص أبي معشر. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. أبو جعفر. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو عمرو ويعقوب وحفص. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، ولم يندرج معه أحد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الدجني عن هشام بالغنة من المصباح والمستنير. لاحظ أن الغنة لا تأتي للداجوني عن هشام على تاء التأنيث. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والغنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. النقاش بالإشباع والغنة، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الأزرق بالإشباع والنقل. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. ابن ذكوان بالسكت على أل. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. حفص بالسكت على أل واندرج معه إبليس. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. النقاش بالإشباع والسكت على أل. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. شركاء شركاء شركاه شركاه. خلف عن حمزة بالإشباع والسكت على أل والوقف بخمسة القياس. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فهم فيه شركاء. شركاء شركاء شركاء شركاء. خلاد بالإشباع والسكت على أل والوقف بخمسة القياس. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل والوقف بخمسة القياس. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء خمسة القياس. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. ابن الأخرم بالسكت على أل والغنة ولم يندرج معه أحد. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الأزرق بإشباع الصلة. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. يعقوب بضم الهاء سيجزيهم.